عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحدة اللي انه الإمام النووي رحمه الله تقول صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى مفردا. هذا كلام الروايات الحقيقة يعني مختلفة، أشد الاختلاف في نوعية حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بين قائل أنه حج مفردا وهذا موجود في صحيح مسلم، وما بين قائل أنه حج متمتعا وهذا موجود في الصحيحين ومن حديث ابن عمر، ومن قائل أنه حج قارنا وهذا هو الصحيح. وسبب الاختلاف أن بعض الأصحاب سمعوا شيئا وفاتهم أشياء، هذا بالنسبة لمن قال حج حجا مفردا. أما بالنسبة للذي قال لأنه تمتع والذي قال بأنه قرن، والحقيقة بالنسبة لإصطلاح الفقه اليوم إنما كان قارنا ولم يكن متمتعا، لكن من حيث التعبير العربي كل متمتع فهو قارن وليس كل قارن متمتعا. لكن عفوا أنا أخطأت، من كان قارنا فقد تمتع لكن ليس متمتع هو قارن. شو السبب؟ السبب أنه كل من المتمتع ومن القارن يجمع بين عبادتين هما العمرة والحج، فالقارن يعتمر والمتمتع يعتمر، فبهذا الاعتبار القارن متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن هنا قال كثير من علماء التفسير أن الآية تشمل النوعين سواء كان قارنا أو كان متمتعا، فكل منهما يجب عليه أن يهدي. ولذلك من قال من الرواة كان قارنا فهو صادق ومطابق لواقع حجة الرسول عليه السلام، ومن قال كان متمتعا فهو صادق باعتبار أنه جمع بين العمرة والحج وليس باعتبار أنه تحلل، لأنه قد صح عنه عليه السلام أنه قال في قصة معروفة يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلت عمرة فأحل أيها الناس، فما أحل هو، إذن هو كان قارنا يقينا. فهذا هو وجه التوفيق بين العبارات وأنواع الحجة رواها الأصحاب، من قائل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا. لكن ما ظهر التوفيق بالنسبة للحج المفرد؟ سمع الرسول يقول لبيك بحجة ولم يسمع العمرة. شيخ معناته المفرد بيخسر العمرة وبيخسر الهدي، بيخسر التمتع. نعم هو هذا، فمش من مصلحته في العمر مرة يحج ويخسر المفرد. ايه بس هات وأحضرت الأنفس الشح والبخل. سبحان الله، مع أنه الحج التمتع هو الأيسر وهو الأفضل.